بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. بحول الله وقوته سنلتف بإذن الله تعالى في حلقة اليوم من آية الذكر الحكيم من الآية 32 من سورة المائدة إلى الآية 36 من نفس السورة، من الآية 32 إلى الآية 36 من سورة المائدة. وقبل البدء بإذن الله تعالى في صفحة اليوم، احنا كنا اتفقنا في الحلقات السابقة ان احنا هنبتدي نتكلم على حاجة اسمها تحريرات رواية ورش. وقد يتساءل سائل: ما معنى كلمة تحريرات؟ هنبسط الأسلوب وهنقول أن التحريرات ما هي إلا، التحريرات ما هي إلا اجتماع قاعدة أو اجتماع حكم مع حكم آخر، فيترتب على التقاء حكم مع حكم آخر ما يجوز وما يمتنع، ما يجوز وما يمتنع. يعني إيه عم الشيخ؟ يعني خلي بالك، التحريرات لاجتماع، على سبيل المثال، ما هي التحريرات لاجتماع مد البدل مع ذوات الياء؟ أذكركم، فاكرين لما قلنا إن قصر البدل مش عليه فتح بس؟ يبقى معنى كده امتنع التقليل. طب ولما جبنا توسط البدل مش عليه تقليل؟ يبقى معنى كلامك إنها يمتنع الفتح. أما عند إشباع البدل فمش نصيب الأسد الفتح والتقليل، دي اسمها تحريرات، اجتمع حكم البدل مع حكم ذات الياء. أذكركم بحاجة أخرى في التحريرات مرت علينا وإحنا ماشيين في الخطمة من أول الفاتحة، اجتماع مد البدل مع اللين المهموز. فاكرين لما قلت لما يجي البدل الأول ثم اللين المهموز؟ لما جه قصر البدل عملنا في اللين المهموز أربع حركات، يبقى ما ينفعش معايا ستة. لما جبنا البدل أربع حركات مشي في اللين المهموز أربع حركات، يبقى برضو مش هيمشي معايا الإشباع ستة، امتنع. أما لما جبنا البدل ست حركات بمقدار الإشباع مشي معايا في اللين المهموز نصيب الأسد، مشي معايا التوسط أربع حركات والإشباع ست حركات، دي اسمها تحريرات، اجتماع حكم مع حكم آخر فيعرف ما يمتنع وما يجوز. مش الكلام معانا؟ فاهمين الكلام؟ طيب، تحريرات النهاردة اللي هنتكلم فيها في ورش عن نافع، عايز تتكلم عن إيه؟ النهاردة هتكلم على حاجة أنا معلقتش عليها كتير، تحريرات ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. أول حاجة تهمني في هذه التحريرات، بارك الله فيكم، اجتماع مد البدل مع المد العارض للسكون، اجتماع مد البدل مع المد العارض للسكون. خلي بالك، مد البدل فيه 2 و4 و6 والمد العارض للسكون فيه 2 و4 و6 زي ما احنا شايفين على اللوحة مع بعض دلوقتي. اجتماع مد البدل مع المد العارض للسكون، الحالة الأولى مد البدل مع العارض للسكون غير المهموز. يعني ايه؟ احنا عندنا زي العالمين، الرحيم، نستعين، كل ده اسمه مد عارض للسكون بس ما فيهوش همزة، مش مهموز. أما مستهزئون، خاطئين، خاسئين، ده اسمه عارض مهموز. النهاردة الحلقة بتاعت النهاردة هنجتمع مع البدل مع العارض للسكون العادي. طيب، مد البدل مد البدل في قصر وتوسط وإشباع، والمد العارض للسكون في قصر وتوسط وإشباع زي ما احنا شايفين. لو انا قريت البدل بالقصر زي ما كله طلع على اللوحة اهو، لو انا قريت مد البدل بالقصر بس، هقف على العارض بكام؟ هقف على العارض باتنين واربعة وستة. ولو قريت يا عم الشيخ البدل باربع حركات، يقف على العارض بكام؟ هنقف على العارض باربعة وستة. يعني ما ينفعش معانا القصر، شفتوا القصر امتنع. طب ولو قرينا البدل بستة نقف على العارض بكام؟ قال لك نقف على العارض بستة. طب خلينا كده قدام اللوحة دي كده لحظة، معنى الكلام ليه انت عملت كده؟ اصل مد البدل ضعيف والمد العارض للسكون قوي، فلما اجي اقرا البدل الضعيف باتنين القوي يساوي او يعلى عليه. ما هو لو واحد ضعيف قصاد واحد قوي، خلي بالك، يا اما انا هبقى في قوة الضعيفة بقد اتعامل معاه في ضعفه او هعلى عليه. خلي بالك من الجملة اللي انا بقولها، لو واحد ضعيف قصاد واحد قوي، القوي ده يا اما هيتعامل قد الضعيف في مستواه او يعلى عليه شوية. اهو البدل ده ضعيف، لما قريناه باتنين العرض للسكون سواه اتنين او علي عليه باربعة وستة. طب ولما البدل يا عم الشيخ يتقري باربعة، العرض للسكون يساوي باربعة او يعلى عليه بستة. اما البدل لما قريناه بستة العرض للسكون سواه بستة، وما فيش حاجة اعلى من ستة، فعشان كده ستة قصاد ستة. ماشي الكلام؟ وجبت تطبيق عملي على صورة المائدة بتاعت النهاردة، التلاوة بتاعت صفحة النهاردة هنشوفها دلوقتي على اللوحة. قول الله تبارك وتعالى في الآية 35: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لو قرأت آمنوا باتنين زي ما هنشوف دلوقتي، لو قرأنا مد البدل بحركتين القصر، علف تفلحون كام؟ اتنين واربعة وستة. طب ولو قريت امانه باربعة، عليه في تفلحون اربعة وستة. ولو قريت امانه بستة، مفيش علي في تفلحون الا ستة. ماشي الكلام؟ طيب هنستمع للتلاوة دلوقتي، وانا بقرأ هقرأ بالاوجه، ولو في حاجة هعلق عليها في نهاية الصفحة، وبعدين نتلقى الاتصالات. ماشي الكلام؟ بس ركزوا معايا، الله يرضى عليكم قوي في حلقة النهاردة. نستعين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بارك الله فيكم. دي صفحة اليوم. تعليقاتي قبل أن أتلقى الاتصالات لفظة ومن أحياها فكأنما أحيا. أحياها وأحيا من الألفاظ التي يجوز فيها لورش عن نافع الفتح والتقليم. من أين عرفت هذا؟ أحياها من الفعل أحيا. فعندما ننسبه إلى أنفسنا أحيا أحييت، فتحولت الألف إلى ياء فصار يائيا أو من ذوات الياء، وذوات الياء لورش عن نافع فيها الفتح والتقليل. مع العلم بأن أحياها فيها الفتح والتقليل حال الوقف وحال الوصل، أما أحيا الناس ففيها الفتح والتقليل وقفا، لأنه حال وصل أحيا بلفظ الناس حذفت الألف لالتقاء الساكنين فلا فتح ولا تقليل لورش. لأجل ذلك لما قرأت، خلي بالكم لما أنا قرأت قلت وما نحياها فكأنما أحيا، ووقفت عليها، ثم العودة بالتقليل وما نحياها فكأنما أحيا، ثم الوصل فلا فتح ولا تقليل فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا ننسى ترقيق راء ثم إن كثيرا. منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، لمسرفون مدا عارضا للسكون. طيب هيسألني سائل ويقول لي الآية يا عم الشيخ ما فيهاش بدل، الآية ما فيها مد بدل. طيب هنقف على العرض بكام؟ نقف ليك انك تقف باثنين وتقف باربعة وتقف بستة. طب انا عايز اقرأ عليك يا شيخ النهاردة بالاوجه، يبقى تقف على المسرفون باثنين واربعة وستة على اساس انه مطلق الاية ما فيش بدل فيها. ما لو كان الاية فيها بدل كان اتحكم فيها، كان قال لي تعمل كذا وتسوي كذا، يعمل كذا ونسوي كذا، خلاص. يبقى هنا هنجيبها مطلقة 2 4 6 نفس الأمر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لا ننسى تغليظ اللام أو يصلبوا، لا ننسى تغليظ اللام. طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أخت سارة. أقرأ منين يا شيخ؟ تفضلي يا اختي. منين يا شيخ؟ من مطلع الصفحه، من اجل ذلك، من سوره المائده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بارك الله فيك يا أخت سارة، أحسنت، تلاوة طيبة. طيب معنا أخونا هشام. السلام عليكم يا هشام. السلام عليكم فضيلة الشيخ. الله يكرمك يا هشام. والله الله يبارك لك على الشرح اللي بتشرحونا ده، والله مولانا. الله يكرمك يا هشام. ربنا يبارك لك والله مولانا. الله يسترك. زي كل خير يا رب. هي أخبار ورش معاك يا هشام؟ أقول الحمد لله، والشيخ متولي برضه بيدينا شوية كده، وربنا يبارك لك ده ويبارك له. الله يكرمك يا هشام. يلا يا حبيبي إنما جزاء. ماشي. يلا. إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. بس خلي بالك. تمام. ها؟ العين عشان. هنا مش هيحصل فيها حاجة. تمام. أو تقطع أيدي ها افتح العين أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض نعم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انت هتقرا بوجه ايه يا هشام؟ الاشباع. هتقرا بالاشباع؟ يبقى معنى كده لما تشبع البدل. انت انا بتكلم على مد البدل، هتجيب البدل 2 ولا 4 ولا 6؟ 6 مولانا. 6؟ طيب يبقى معنى كده لما تقابلك الفاظ فيها فتح وتقليل تعمل فيها ايه يا هشام؟ مد 6 مولانا. لا خلي بالك انت دلوقتي هتقرا البدل ب6 صح؟ تمام. في الفاظ لورش عن نافع يجيب فيها حاجه اسمها فتح وتقليل زي الدنيا الدنيا الدنيا هنعمل فيها ايه يا هشام واحنا بنقرا البدل ب6؟ الدنيا يعني هنجيب تقليل بس؟ لا خلي بالك افتكر الكلمة دي يا هشام. الاشباع دايما نصيب الاسد، يعني ليك فتح وايه؟ فتح وتقليل. ايوه يبقى تقول كده لهم خزي في الدنيا لهم خزي في الدنيا او الدنيا. تمام وكمل يلا الاشباع. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بس خلي بالك يا هشام من ترقيق الراء، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كمل. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا هشام. جزاك الله خيرا مولانا. الله يبارك لك والله مولانا. جزاك الله خيرا. معنا أحمد. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا نبدأ يا أحمد إن شاء الله. طيب عايزك تبدأ معايا من قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن سؤالي يا أحمد. نعم. لفظ الدنيا في إيه يا أحمد لورش؟ فتح وتقليل. والآخرة؟ قصر وتوسط وإشباع. طب أربطهم إزاي؟ فتح الدنيا على قصر وإشباع. تمام. الآخرة. ماشي وإيه تاني؟ تقليل الدنيا على توسط وإشباع الآخرة. الله يفتح عليك. سؤالي ليك عشان الناس تسمع وتتعلم. جزاك الله خير. كمل يا أحمد. إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا أحمد، أحسنت. طيب معنا متولي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ نقرأ من أين؟ اقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هنقرأ إيه النهاردة يا متولي؟ بوجه إيه؟ الإشباع. الإشباع. يلا. الإشباع. طيب. ساعة كم إعادة برنامج؟ يا أيها الذين آمنوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لون لهم ما في الأرض تمام لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بارك الله فيك يا متولي، جزاكم الله خيرا، أحسنت. معنا الأخت مريم من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي مريم. من أين أبدأ؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله. من أجل ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. بس عايز أقول حاجة يا أخت مريم، تسمعيني؟ نعم. يا أخت مريم. نعم. أو فساد في الأرض، حال البدء بها يجوز الأرض ويجوز البدء باللام الأرض. هاتيها مرة أخرى. أو فساد في الأرض. الأرض. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وما نحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الأرض في الأرض لمسرفون. بارك الله فيك يا أخت مريم، أحسنتي. معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخت شيماء. من الآية 33 إنما جزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا يقتلون. بس يا أخت شيماء. نعم. علي صوتك شوية عشان أسمع. ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا أخت شيماء. أحسنت. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. خيرا جزاك. تفضلي يا أخت شيماء. أجمع المد البدل مع مد العرض. يا ليت إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يبقى يا أخت شيماء. نعم. لما قصرنا البدل وقفنا على تفلحون بكام؟ باثنين واربعة وستة. انت دلوقتي هترجعي للبدل بكام؟ باربعة. ونقف على تفلحون؟ باربعة وستة. يلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هنجيب البدل كام؟ ستة. تمام. ونقف على العارض؟ ستة. تمام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض لرد جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. طيب كلمة أليم عارض صح؟ نعم. وما فيش بدلات معايا في الآية. نعم. يبقى لما أقف على العارض هقف عليه بقى مجازا. 2 و 4 و 6 يعني أقف 2 و 4 و 6؟ آه ده كده اسمها أوجه مطلقة لأني ما فيش بدل في الآية يحكمني. نعم. وبعدين أنا بجمع الأوجه كلها. نعم. هاتي بقى ولهم عذاب أليم. 2 و 4 و 6 ولهم عذاب أليم. بارك الله فيك يا أخت شيماء. جزاك الله خيرا جزاك. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. الله يكرمك ويرضى عليك. بارك الله فيك. الله يكرمك. هقرأ من الأول إن شاء الله. إن شاء ربي. بالإشباع إن شاء الله. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بس خلي بال حضرتك يا حاجة من حاجة. نعم. انك لما بتقري بالاشباع انت مخيرة. نعم. فاحياها واحيا لك فيها ايه؟ ليا فيها يا التقليل او الفتح. بس الفتح يقدم على التقليل. نعم. بس حضرتك اخترتي الفتح صح؟ ايوه. تمام اكملي. فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاء هم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أعزك الله. نعم. بقول بارك الله فيك. الله يبارك في صحتك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا أخونا الطيب من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي الكريم. حسن الله. بارك الله فيك أخي الكريم. أكرمكم الكريم إن شاء الله. تفضل أخي. إنما جزاء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. نعم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أخي الطيب. نعم. ولهم في لا بتلقائية في لا. نعم سيدي. نعم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأنت حضرتك بتقرأ بتوسط البدل. نعم توسط. بين ذلك حافظ على زمن التوسط ولهم في الآخرة. نعم سيدي. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نعم. إن الذين كفروا لو أن أن لهم لو أن ولا لو أن نعم نعم لو أن لو أن نعم نعم سيد نعم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أخي الطيب النقل. ولهم عذاب أليم. بارك الله فيك. أحسنت. طيب لحين تلقي اتصالات أخرى أعلق بس. إحنا عندنا بأكد على الآية 33 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. إحنا أكدنا على تغليظ اللام لكن عندي تعليق مهم جدا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لو ضبط طب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. تفضلي يا أخت افتخار. أبدأ من مقطع الوجه. أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. طب أخت افتخار احنا لا. احنا عايزين نقرأ ايه بقى نتعلم فوائد بمعنى أو فساد في الأرض. لما أبدأ بالكلمة دي أقول ايه؟ إما الإثبات أو الحذف. طيب طب يلا بقى. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا. لا خلي بال حضرتك من حاجة. أحياها فيها فتح وتقليل وأحيا وقفا فيها فتح وتقليل يبقى أساوي الاثنين أساوي الاثنين معا فتح بالفتح والاثنين معا بالتقليل. يعني أول دي بالفتح في الاثنتين ثم أعود وأتي بالتقليل في الاثنتين هكذا؟ أي نعم. ومن أحياها فكأنما أحيا ومن أحياها فكأنما أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. بس خلي بال حضرتك من حاجة كمان. الدنيا فيها فتح وتقليل بس معها بدل اللي هو الآخرة. طب نعملها ازاي؟ عارفة نعملها مع بعض؟ يعني الدنيا لو قرأناها بالفتح نروح على البدل بكام؟ الفتح فيه توسط وإشباع والقصر. لا قصر وإشباع. نعم نعم والتوسط فيه توسط وإشباع والإشباع نقيض الأسد فيه. أي نعم بس خلي بال حضرتك من حاجة الكلام ده لو البدل جه الأول صح. لو قدم البدل على ذات الياء، لكن ها هنا في هذه الحالة قدمت ذات الياء على البدل. نعم. فلنا في ذات الياء الفتحة أولا، وعليه في البدل القصر والإشباع، ثم العودة بالتقليل، وعليه في البدل التوسط والإشباع. طيب. يلا. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة. الآخرة. صح؟ تمام. يبقى إذا فتح الدنيا عليه إيه في الآخرة؟ قصر وتوسط. قصر وإشباع. قصر وإشباع. نعم. القصر لا يكون إلا مع الفتح، والإشباع له نصيب الأسد، فحين الفتح إذا فيه الإشباع. لهم في لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة. في الآخرة، ثم الدنيا بالتقليل، ولهم في الآخرة. في الآخرة توسط وإشباع. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة الآخرة عذاب. طيب قطع الاتصال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخي خالد. طيب اتصال انقطع. يبقى أنا بأكد على يعني تلقى اتصال آخر، بأكد على الدنيا مع الآخرة. معذرة. الدنيا فيها فتح وتقليل. الدنيا فيها فتح وتقليل، والآخرة مد بدل قصر وتوسط وإشباع. إن قدم البدل على ذوات الياء دي تحريرات هتيجي نكملها إن شاء الله. إحنا النهاردة بس خدنا تحريرات مد البدل مع العارض، هنستكمل هذا. لكن إحنا لما بيجي مد بدل مع ذوات الياء، لو كان البدل أولا ثم ذوات الياء ثانيا حسب ظروف الآية، هنقرأ البدل بالقصر وعليه في ذات الياء الفتح، ثم توسط البدل وعليه التقليل، ثم إشباع البدل وعليه الفتح والتقليل. طب ولو حدث العكس، إن ذات الياء جت الأول ثم البدل زي الآية بتاعت إنما جزاء، هنعكس هنفتح. طب فتح الدنيا إيه اللي بيمشي في الفتح مع البدلات؟ البدل يمشي مع إيه في الفتح؟ يمشي قصر ويمشي إشباع. طب والدنيا بالتقليل يمشي إيه مع من البدل بالتقليل؟ التوسط والإشباع. يبقى لما يجي بأكد تاني، لو ذات الياء جت الأول ثم البدل لنا الفتح وعلى الفتح القصر والإشباع، ولنا التقليل وعلى التقليل التوسط والإشباع. خلاص. طيب وأكدنا النهاردة على البدلات، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وأكدنا على ارتباط البدل بالمد العارض، واتفقنا أن البدل ضعيف والعارض للسكون قوي، فحال قصر البدل لنا في العارض القصر والتوسط والإشباع، وحال توسط البدل فلنا في العارض للسكون التوسط والإشباع، ولنا عند إشباع البدل إشباع المد العارض للسكون. دي بعض الفنيات اللي تهمني في صفحة اليوم. أمر آخر بأكد عليه، قضية لام التعريف لما يجي بعدها نقل. أنا ليه بأكد مع الناس؟ ليه بقول عايزين نسمع فنيات؟ عشان عايز ناس تتعلم. زي الأرض لارض، هل معنى ذلك التكرار يزهق الناس يجعل الناس تمل؟ لا، أنا عايز الناس تسمع كتير. السامع كالشارب والقارئ كالحالب. السامع كالشارب والقارئ كالحالب. فمن كثرة التكرار هنتعلم القواعد، التطبيق العملي والمشافهة. طيب قاعدة أخيرة أأكد عليها. أنا لما قرأت لهم خزي في الدنيا بالفتح رحت على الآخرة بالقصر والإشباع. طب ما هو ده بدل، طب ما تيجي نربط بدل الآخرة مع عظيم عرض السكون، يمشي إزاي؟ التحريرة دي مهمة قوي وفنية من فنيات أداء ورش. لو قرأت الدنيا بالفتح ورحت على الآخرة بالقصر سهلة، هقف على العظيم 2-4-6، ما هو البدل لما يبقى 2 هقف على العرض 2-4-6. طب وعلى فتح الدنيا، ما هو برضو ليك في الآخرة 6، مش قلنا 2-6 الاثنين يمشي في العرض 2-4-6 ويمشي هنا برضو في البدل 6. طب 6 في الآخرة تمشي مع عظيم كام؟ 6 بس، مش قلنا 6 في البدل قصادها 6 في العرض؟ الآية دي مهمة. طب ولو قرأت الدنيا بالتقليل هروح على الآخرة بكام؟ 4-6. طب ما تيجي نربط الأربعة وستة بتوع الآخرة مع العرض بتاع عظيم. لو قرأنا الآخرة بأربع حركات هنقف على العرض بأربعة وست، ولو قرأنا الآخرة بست حركات بالإشباع هنقف على العظيم بست. موضوع داتا شغل، فعشان كده أنا بأكد عايز فنيات أداء، عايز شغل ورش ده نبقى شاربينه فاهمين البدل يمشي مع ذوات الياء ايه ومعلين المهموز ايه. هو ده الشغل اللي انا عايزه، خلاص؟ عشان كده بقول خطمة تعليمية، ما انا كنت ممكن اختار وجه التوسط والكل يقرأ، بس عايز خطمة تعليمية نقرأ بكافة الاوجه، ما فيش وجه لما نقرأ به. متفقين؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. انا سبحان رب، الوقت انقضى سريعا، شاء رب في الحلقة القادمة نقرأ من قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار، من الآية 37 إلى الآية 41 من سورة المائدة، ومع استكمال تحذيرات رواية ورش اليوم النهاردة. عايزين نذاكر تحذيرات النهاردة، البدل مع العرض غير المهموز. المرة الجاية هناخد البدل مع العرض المهموز. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.